بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في مجلس البارحة تكلمنا عن بعض أحكام قبض المبيع، ونحاول أن نراجع بعضها حتى يكون في ذلك مذاكرة لمن حضر وإفادة لمن غاب من الإخوة. على كل حال، القبض كما هو معلوم يطلق على أخذ الشيء بالكف، هذا في الأصل. تقول قبضت الشيء الفلاني إذا جمعت كفي عليه. وقد يطلق القبض على الحيازة، يقال هذا الشيء في قبضة فلان، الأرض هذه أو هذه الدار في قبضة فلان، أي في حوزته. وليس معنى ذلك أنه جمع كفه وأصابعه على الدار أو على اليد، فالسياق فيها محكم. وأما من ناحية الاصطلاح فهو حيازة المشتري للمبيع وحيازة البائع للثمن، هذا بعبارة ميسرة. وذكرنا في مجلس البارحة أن من اشترى مكيلا ونحوه فإنه يترتب عليه عدة أحكام ذكرها المصنف رحمه الله. الحكم الأول، نعم، يلزم بالعقد أو لا يلزم؟ هل يلزم البيع والشراء بمجرد العقد أم لا؟ يلزم. إذن نقول الحكم الأول أنه يلزم بالعقد. إيش معنى يلزم بالعقد؟ في ملك المشتري، بمعنى أنه لا يستطيع أن يفسخ البيع والشراء، ولا البائع يستطيع أن يفسخ البيع والشراء إلا بتراضي الطرفين. كونه يلزم البيع معناه أن البيع صحيح، أن البيع والشراء صحيح. إذن نقول أحكام تترتب على من اشترى مكيلا ونحوه أن البيع صحيح وأنه يلزم بالعقد. والحكم الثالث وهو المهم، نحن حديث عهد به البارحة، هذا أيوة، عدم صحة تصرفه فيه قبل قبضه، فلا يصح للمشتري أن يتصرف في هذا المبيع قبل أن يقبضه. وقلنا إن القبض يختلف من سلعة إلى أخرى، ومن زمان إلى زمان، ومن مكان إلى مكان، ومن عرف إلى عرف. فقبض مثلا المبيع الذي يتناول باليد يكون قبضه بإيش؟ اشتريت ساعة مثلا بالتناول، اشتريت هاتفا فقبضه بالتناول. ما ينقل من مكان إلى مكان قبضه بإيش؟ بنقله. جئت إلى تاجر الغنم واشتريت منه شاة، هل يحق لك أن تبيعها على غيرك وهي ما زالت في زريبته؟ لا يحق، إذن لابد أن تنقلها من زريبته إلى زريبتك أو إلى مكان آخر. اشتريت سيارة من معرض، هل يحق لك أن تبيعها وهي ما زالت عند البائع؟ لا يحق لك، فلا بد في المنقول من نقله. وذكرنا أن المصنف رحمه الله هنا تكلم عن القبوض هذه وكيفية القبض، هذا في عرفهم. بعضها وردت الأدلة بالنقل، كالبيع جزافا، إذا بيع الطعام جزافا بمعنى بدون تقدير وبدون مكيال، أتيت لك بكومة من التمر أو كومة من البر أو كومة من الأرز وبعتها عليك، لا أدري كم مكاييلها أو عدد مكاييلها، ففي هذه الحالة لابد أن تنقلها، هذا ورد النص فيه. لكن ما عداها فالعرف دارج فيه. ففي عرفنا الآن إذا كتب لك مبايعة السيارة أو نقل السيارة باسمك أو سلمك مفاتيحها فإن هذا في العرف يكفي في القبض، ولا تلزم بنقلها من المعرض، خاصة أن في بعض صور البيع كالمزاد ليس المعرض ملكا للبائع، حتى نقول إنه لابد أن ينقلها من المكان الذي للبائع ملك عليه أو سلطة عليه. فالخلاصة أن القبض يختلف باختلاف السلعة. الدار والأرض قبضها بإيش؟ لابد أن تطوي البيت وتأخذه بيمينك، تقبضه بيمينك، ها؟ قبضه بإيش؟ بالتخلية. إيش معنى التخلية؟ أن يخلي بين المشتري وبين البيت، بمعنى أنه يمكنك من التصرف في البيت. فلو أن هناك حائل بينك وبين البيت يمنعك من التصرف فيه فإنك لا تعتبر قابضا له. إذن خلاصة الأمر أن قبض المبيع يختلف باختلاف السلعة وباختلاف العرف. إذن ذكرنا من أحكام قبض المبيع صحة البيع ولزومه بالعقد وعدم صحة تصرف المشتري فيه قبل قبضه. طيب، لو أنك بعت هذه السلعة على البائع، أنت اشتريت منه مثلا 10 كيلو من الأرز ثم قبل أن تقبضها بعتها عليه، على كلام المصنف ايش رايكم؟ على كلام المصنف لا يصح. لماذا؟ لانه لم يقبضها. شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله ذهب الى انه يجوز لك ان تبيعها على البائع قبل القبض. لماذا؟ لان العله عنده في المنع في منع التصرف قبل القبض عدم قدره المشتري على تسليم السلعه. انت لو بعتها على غير البائع يقول ممكن ان يرفض البائع تسليمها، خاصه اذا بعتها بربح كما ذكرنا البارحه، فيقول انا غبنت او يسعى باي وسيله الى فسخ هذا المبيع. لكن هي مع البائع العله هذه منتفيه، ولكن هذه العله تبقى عله مستنبطه. لا نعلم هل هي العله في منع الشرعي للتصرف قبل القبض ام لا، فالعله المستنبطه لا تقوى على تخصيص العموم. ويبقى المذهب في هذا اجود ان شاء الله من كلام شيخ الاسلام، ان المبيع لا يتصرف فيه مشتريه قبل قبضه. الحنابلة رحمهم الله ذكروا أنك لو اشتريت الشيء بالكيل أو بالعد أو بالوزن أو بالذرع لا تتصرف فيه قبل قبضه، لكن لو اشتريته جزافا بدون مكيال وبدون تقدير يجوز لك أن تبيعه قبل قبضه. هكذا يقول الأصحاب رحمهم الله، والصواب في هذا خلاف المذهب. فنأخذ ضابطا في هذه المسألة أن كل مبيع اشتريته فإنك لا تتصرف فيه قبل قبضه، وقبض كل سلعة يختلف بحسبها. واضح؟ ما شاء الله. مرحبا بالشيخ. هو يقول الآن إنما نهي عن بيعه لأنه لا يقدر على تسليمها، هو في ضمان البائع. الشيخ لا يرى تلازما بين الضمان والقبض. يقول مثلا الثمر على رؤوس النخل أنت تستطيع أيها المشتري أن تتصرف فيه وهو في ضمان البائع، فلا يرى تلازما بين الضمان وبين التصرف. بينما الحنابلة رحمهم الله يرون تلازما بينهما، أنك لا تتصرف إلا فيما تضمن. فعندما فرق بينهما شيخ الإسلام بين الضمان والتصرف ذهب إلى استنتاج هذه العلة، وكلامه له وجه. ولذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله اختار اختيار شيخ الإسلام في بيعها على البائع. وشيخ الإسلام يستثني صورة أخرى أيضا، أنك لو بعته برأس المال على الغير فإنه يجوز لك أن تبيعه قبل قبضه، لأن العلة عنده أن البائع قد يتمنع في تسليمها لو ربح، لكن هنا لن تربح فلن يجد البائع عذرا في مسألة التمنع. والأقوى إن شاء الله خلاف ما ذهب إليه شيخ الإسلام، وهو من محقق هذه الأمة، لكن كل يؤخذ من قوله ويرد. إذن نقول خلاصة الأمر أن ما بيع بتقدير فالحنابلة رحمهم الله يشترطون في التصرف فيه أن تقبضه. ما بيع بتقدير قلنا المكيل بكيله، والموزون بوزنه، والمعدود بعده، والمذروع بذرعه. يضيف الحنابلة رحمهم الله إلى ذلك صورتين، هذه الصور يضيفون إليها المبيع بالصفة. لو أنك بعت أو اشتريت سيارة بالصفة يذكر لك وصفها كذا وكذا، موديل كذا، لونها كذا، مشت كذا وكذا، ففي هذه الحالة لا يجوز لك أن تتصرف فيها قبل قبضها. سيارة واحدة اشتريتها بالصفة فلا يجوز لك، لأنهم يلحقونها بما يسمى ما هو بحاجة إلى حق توفية، ويلحقون بها أيضا ما بيع برؤية متقدمة. أنت رأيت السيارة قبل شهرين، محتمل في هذه الفترة أن تكون قد تغيرت صفاتها التي رأيتها. فهذه الستة الأشياء، المكيل والموزون والمعدود والمذروع والمبيع بصفة والمبيع برؤية متقدمة، هذه الأشياء الستة الحنابلة رحمهم الله يشترطون في التصرف بها أن تقبضها. قبل القبض لا يجوز لك. والصواب أن هذه الستة وغيرها لا يجوز لك أن تتصرف في المبيع قبل قبضه. فإن النهي جاء عن التصرف في الطعام قبل قبضه، من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه أو حتى يستوفيه أو حتى يكتاله. فذكر عبد الله بن عباس ولا أحسب غير الطعام إلا كالطعام، أو لا أحسب كل شيء إلا مثله، أي مثل الطعام. فأي مبيع لا بد أن تقبضه، وبهذا يسلم الإنسان من الدخول في منازعات، لأنك قد تشتري هذه السلعة وتبيعها على الغير فيتمنع البائع الأول يقول لن أسلمها لأي عذر، إما أنني غبنت أو لأن ما كنت أعرف أن السعر مثلا أعلى أو نحو ذلك، فالإنسان يحتاط لنفسه. طيب، ذكرنا أن المصنف رحمه الله يشترط حضور المشتري، يشترط حضور المشتري أو نائبه عند إيش؟ عند الكيل أو الوزن أو العد أو الذرع، أي عندما بيعبوا في تقدير. نأخذ إن شاء الله ضوابط في مثل هذا الباب لأنها أضبط لنا والتفريعات تكثر. إذن الضابط الأول نقول أن القبض يختلف باختلاف السلعة، فقد يكون قبضها بتناولها، وقد يكون قبضها بنقلها، وقبضها بحيازتها. هذا يدلنا على أن القبض يختلف، أن ما بيع بتقدير وبغير تقدير فالصواب أنه لا يتصرف فيه المشتري قبل قبضه. هذا ضابط آخر. من ناحية البيع الجزاف، البيع الجزاف لا بد من نقله، خلافا للحنابلة رحمهم الله الذين يقولون إن ما اشتريته على سبيل الجزاف بدون مكيال وبدون تقدير فإنه يجوز لك أن تتصرف فيه قبل قبضه، والصواب أنه لا بد من نقله. النص في هذا واضح، حديث عبد الله بن عمر وحديث زيد وغيره تدل على أن الجزاف لا بد من نقله مع أنه بيع بغير تقدير. التصرف الممنوع في المبيع يكون بالبيع وما كان في حكمه. اشتريت سلعة فلو أنك تريد أن تبيعها فلا يحق لك أن تتصرف فيها قبل قبضها، تريد أن تهبها على عوض وهي ما يسمى بالهبة على الثواب لا بد أن تقبضها. فالبيع وما كان في حكمه هو الذي يمنع المشتري من التصرف فيه. لكن لو أنك ستهب هذه السلعة لغيرك، اشتريت سيارة وقبل أن تقبضها وهبتها لفلان، ايش رأيكم، يصح ولا يصح؟ يصح. النبي صلى الله عليه وسلم اشترى الجمل من جابر ونقده ثمنه ووهبه له قبل أن يقبضه، فيصح أن تهب الشيء. لو أنك ستوقفه لله عز وجل، شخص مثلا عقد على امرأة وكان مهرها سيارة يحبها ما شاء الله وأمهرها سيارة أو أصدقها سيارة، فقالت هذه السيارة وقف لوجه الله قبل أن تقبضها، يصح أو لا يصح؟ يصح. لكن لو أنها في هذه الحالة ستبيع هذه السيارة، إيش رأيكم؟ سيأتي معنا ضابط آخر وهو إذا دخل إلى ملكك بسبيل الشراء. لكن لو أنه دخل إلى ملكك بسبيل الهبة أو بسبيل المهر فيجوز لك أن تتصرف فيه قبل قبضه. شخص ورث من أبيه سيارة وقبل أن يقبضها باعها، يجوز له ولا يجوز؟ فنقول الضابط حتى يكون العبارة أدق أنه لا يتصرف فيما حازه بالبيع بطريق البيع، فما دخل في ملكك بطريق البيع أو الشراء فإنه لا يجوز لك أن تتصرف فيه بطريق البيع أو ما كان في حكمه، أما ما عدا ذلك فيجوز لك أن تتصرف فيه، لأنك عندما دخل في ملكك بالإرث أنت ملكك عليه تام في هذه الحالة، ففي هذه الحالة يجوز لك أن تتصرف فيه. تفضل. لكن الآن الهبة لي أنا، أنا اشتريت شيئا فقبل أن أقبضه سأهبه لغيري، هل يصح لي أم لا؟ يصح. القبض فيها شرط للزوم، هنا القبض فيها شرط للزوم. هو الآن ليست في ملكه، فالهبة المثال الذي ذكرته هو فيما إذا دخلت في ملكي فوهبتها لغيري. أما شخص وهب لي شيئا لا يحق لي أن أتصرف فيه، لأن الهبة القبض فيها شرط للزوم، فلا تلزم الهبة إلا بالقبض، لأن هذا الواهب قد يرجع في هبته ومن حقه أن يرجع إذا لم تقبضها، فإذا لم تقبض الهبة فإن من حقه أن يرجع، لأن الهبة القبض فيها شرط للزوم عند الحنابلة رحمهم الله، بل عند الجمهور شرط للزوم هذا العقد. وين وقفنا يا أخوان أمس؟ أنهينا مسألة أنواع القبوض. نعم، إيش الذي بقي معنا؟ وقفنا عند الإقالة. يقول المصنف ابن بلبان رحمه الله والإقالة فسخ تسن للنادم. هنا بعد أن بين المصنف رحمه الله لنا عددا من أحكام قبض المبيع بدأ يتكلم لنا عن الإقالة. الإقالة في الأصل المقصود بها رفع شيء وإبطاله أو إزالة حكمه، ومنها الإقالة من العمل فإنك تبعده من عمله، وبعضهم يرى أنها إزاحة الثقل، ومنه أقال الله عثرة فلان. فالإقالة هي رفع شيء وإزالته، وأما في الاصطلاح فهو إلغاء حكم العقد بتراضي المتعاقدين، مثال ذلك شخص اشترى من شخص سيارة وبعد أن لزم البيع المشتري ندم على هذه الصفقة، ذهب إلى البيت وقالوا نحن لسنا بحاجة سيارة أو نحو ذلك، ففي هذه الحالة جاء إلى البائع وطلبه أن يقيله، فهذه صورة الإقالة، وقد تكون الإقالة من البائع وقد تكون من المشتري. الصورة الماضية في ندم المشتري، الصورة التي تأتي في ندم البائع، يندم البائع على أنه باع هذه السيارة، نحن بحاجتها ولماذا تبيع هذه السيارة وكنا في غنى عن المال الذي سيأتي منها ونحو هذا، فقد يندم أحد المتعاقدين وقد يندم كلا المتعاقدين، لأن الإنسان غالبا إذا كانت السلعة في يد غيره فإنه يطمع في الحصول عليها، السلام ورحمة الله، وقد يستعجل في الحصول عليها وشرائها، وبعد ذلك يعقب صنيعه الندم. الغالب في عادات الناس أنه إذا رأى سلعة في يد شخص وأعجبته، لأنه لن يستطيع أن يسطو عليها ويأخذها بالقوة، إنما سيأخذها بطريق الشراء، فقد يستعجل ثم بعد ذلك يندم. فشرعت الإقالة، والإقالة تكون فيما كان البيع فيه لازما. أما لو كان هناك خيار هل نحتاج إلى الإقالة؟ لو أنه مثلا قال اشتريت منك هذه السيارة ولي الخيار 3 أيام ثم بعد ذلك ندم خلال 3 الأيام، هل يحتاج إلى أن يأتي إلى البائع ويقول أرجوك أن تقيلني؟ لا، من حقه أن يفسخ العقد. وكذلك لو كان في مجلس العقد وخيار المجلس قائم، فالخلاصة أن الإقالة تكون للنادم من العاقدين سواء كان البائع أو المشتري. فالمصنف رحمه الله هنا يقول والإقالة فسخ، وهذا في بيان حكمها الوضعي. والحنابلة رحمهم الله يرون أن الإقالة فسخ وليست بيعا، لأن الإقالة حقيقتها رد ما كان إلى ما كان عليه، أن نرد هذا العقد إلى ما كان عليه قبل العقد. بعبارة أخرى أن نقول للبائع خذ سلعتك وللمشتري خذ الثمن الذي دفعت، هذه حقيقة الإقالة. ولذلك فالحنابلة رحمهم الله في مشهور المذهب يرون أن الإقالة فسخ وليست بيعا، لأننا نريد أن نرد الحال إلى ما كان عليه ولا نريد أن ننشئ عقدا جديدا، لأننا لو اعتبرناها بيعا سيكون فيها إنشاء عقد جديد، وحقيقة الإقالة ليست كذلك. طيب هل يترتب على هذا الخلاف، هل هي فسخ أو بيع، هل يترتب عليه حكم شرعي؟ نعم تترتب عليه أحكام. يعني لو أن شخصا مثلا باع بعد نداء الجمعة الثاني وهو ممن تلزمه الجمعة، هل يصح البيع؟ إيش رأيكم؟ لا يصح البيع. طيب لو أنه أقال شخصا على القول بأنها فسخ، يصح، لأن الحنابلة رحمهم الله لا يرون أن غير البيع يأخذ حكم البيع، وهذه مسألة قد مرت معنا. طيب شخص حلف بالله ألا يبيع فأقال شخصا على القول بأنها فسخ، هل يحنث؟ لا يحنث، على القول بأنها بيع يحنث، واضح؟ فهناك فروع ذكرها الحافظ ابن رجب والإمام المرداوي رحمه الله، ذكر فروعا عديدة بما يتعلق بما يترتب على الخلاف بين الحنابلة رحمهم الله فيما بينهم وبينهم وبين غيرهم، هل الإقالة فسخ أم بيع؟ والصواب إن شاء الله هو ما ذكره الأصحاب رحمهم الله وذكره المصنف هنا، أن الإقالة فسخ ولذلك ليست بيعا، لأن حقيقتها كما أسلفنا رد الشيء إلى ما كان عليه. فالمصنف رحمه الله هنا يقول والإقالة فسخ، لكن يأتي سؤال، هل هي فسخ من أصل العقد أو من حين وقع الفسخ؟ مثلا شخص اشترى سيارة قبل شهر ثم جاء بعد شهر وطلب الإقالة من البائع فأقاله، هل نقول إن هذا العقد مفسوخ من وقت الفسخ أم من أصل العقد؟ من وقت الفسخ، فالإقالة فسخ من حينه، أي من حين الفسخ لا من أصله. إيش الفائدة من هذا؟ الفائدة من هذا لو أن هذا المشتري اشتغل على هذه السيارة واكتسب منها، كد عليها مثلا أجرة فاكتسب مالا، النماء هذا لمن؟ على القول بأن الإقالة فسخ من حين الفسخ، النماء لي أنا أيها المشتري ليس لك أيها البائع، وعلى القول بأن الإقالة فسخ من أصل العقد فالنماء لمن؟ النماء للبائع. اتضح الفرق؟ من يعيد؟ له النماء يكون للمشتري، إذا قلنا إن الإقالة فسخ من متى؟ من حين الفسخ. لكن لو قلنا إن الإقالة فسخ من أصل العقد ففي هذه الحالة نقول هذا العقد باطل، أن هناك فرق بين الفسخ وبين الإبطال. الإبطال إبطال للعقد من أصله، أما الفسخ فهو فسخ للعقد من حينه. المصنف رحمه الله هنا يقول والإقالة فسخ تسن للنادم، فبين لنا أن حكمها التكليفي السنية الاستحباب، لأنها من سبيل الإحسان، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، من أقال عثرة مسلم أقال الله عثرته يوم القيامة، ولما في ذلك من تفريج الكربة، أنه عندما يأتي إليك النادم المشتري وقد ندم على تصرف أو صفقة عقدها، فإن تفريجك لكربته أمر له وزنه وله أجره العظيم عند الله، من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. فالمصنف رحمه الله يقول تسن، فأفادنا أنها لا تجب. فلو أن شخصا جاء إليك المشتري جاء إليك أيها البائع وقال أنا أرجوك أن تقيلني، قلت فله لا لا أقيلك، هل تكون آثما؟ الرجل قد يترتب عليه ضرر، أنت تتمسك بلزوم العقد، العقد لازم ليس فيه خيار، ففي هذه الحالة من حقك، لا سيما إذا كان يترتب على البيع ضرر، أنت ترتب على هذا البيع التزامات لأناس آخرين، فمن حقك أن ترفض. فلا يظن شخص عندما يأتي إلى بائع وقد لزم العقد بينهما ويطلبه الإقالة ولا يقيله أن هذا شخص أناني وهذا شخص يحب نفسه إلى غير، هو مسنون في حقه ومستحق في حقه أن يقيلك، لكن إذا لم يقبل فإنه ليس بواجب عليه. فالمصنف رحمه الله هنا يقول والإقالة فسخ تسن للنادم، سواء كان النادم هذا بائعا أو كان مشتريا. بهذا نكون قد أنهينا هذه الجملة التي تتعلق بفصل أحكام قبض المبيع، ونبدأ إن شاء الله بعدها في فصل في غاية الأهمية، وهو فصل في أبواب الربا. ولذلك يقول المصنف رحمه الله هنا فصل، وهذا الفصل عقده المصنف بن بلبان رحمه الله في الربا وأحكام الصرف، وأمر الربا أمر في غاية الخطورة. ولذلك يذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله أن باب الربا من أشكل الأبواب عند كثير من أهل العلم، ولذلك يجب على طالب العلم أن يضبطه ضبطا جيدا. وسنحاول إن شاء الله في التعليق على كلام المصنف أن نتطرق إلى بعض الضوابط والقواعد التي تسهم في ضبط هذا الباب لطالب العلم. الربا في الأصل مأخوذ من الربوة وهي ما ارتفع من الأرض، فيقال الربا في الأصل هو الزيادة، إذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، أي زادت أشجارها وما ينبت فيها. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، فالربا في اللغة هو الزيادة، أما في الاصطلاح فهو زيادة في أشياء مخصوصة. وسيأتي على قسمي الربا أن هناك ربا فيه الزيادة وربا فيه التأجيل، فهو زيادة أحد العوضين الربويين من جنس واحد على الآخر، والتأجيل في الجنسين الربويين المتحدين علة إذا لم يكن أحدهما نقدا، هذا سيأتي معنا إن شاء الله في كلام المصنف. والربا كما هو معلوم محرم، وجاءت الأدلة من القرآن ومن السنة على تحريمه، وأحل الله البيع وحرم الربا، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وتوعد الله عز وجل أهل الربا بوعيد شديد، فوعدهم بمحق البركة، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والمحق هو الإهلاك، وأن لا ينتفع الإنسان بهذا الشيء الذي يأتيه من الربا. ولذلك ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الله عز وجل ذكر وعيدا في الربا لم يذكره في شيء غير الشرك والكفر. فالربا أمره عظيم، ومع عظمه وشدة خطره يتهاون كثير من الناس فيه. فالمصارف الآن كثير منها وهي ما يسمى بالمصارف التقليدية، هذه تتعامل بالربا الذي حرمه الله عز وجل، ومثل هذا ضرره لا يخفى، بل إن الله عز وجل توعد أهل الربا بالحرب، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وأي إنسان يحارب الله ويحارب رسوله فإنه خاسر ومهزوم وغير منتصر. ولذلك ما تمر به الأمة من مصائب ومن فتن ومن نكبات ونوائب، كل هذا بسبب الذنوب، ومنها أمر الربا. كثير من الناس الذين يتعاملون بالبيع والشراء قد لا يتقنون أبواب البيوع وأبواب البيع والشراء، فيقعون في الربا وهم لا يشعرون، لأنه كما سيظهر معنا هناك أمور بينك وبين الربا قيد شعرة واحدة، تفعل هذا التصرف يكون فعلك صحيحا، تفعل خلافه تقع في الربا. ولذلك يجب، لا أقول يستحب، يجب على من سيتعامل في أبواب البيع والشراء خاصة في الأموال الربوية أن يتعلم أحكام الربا وما يذكره العلماء رحمهم الله في كتبهم في أبواب الربا، لأن ذلك يحجزه بإذن الله عن الوقوع في منكر عظيم، فإن الربا كبيرة من الكبائر، ولذلك عده النبي صلى الله عليه وسلم من السبع الموبقات. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الربا، لعن الله الربا وآكله وموكله وشاهديه، وقال هم سواء. فالأمر ليس هينا وليس بالسهل أن يتهاون كثير من المسلمين في مثل هذا الأمر الجلل. فهذا الباب عقده المصنف رحمه الله في أحكام الربا وأحكام الصرف، وأحكام الصرف هو في تبادل العملات كما سيأتي معنا إن شاء الله في كلام المصنف. المصنف رحمه الله هنا يقول الربا نوعان، ربا فضل وربا نسيئة. المصنف رحمه الله يتكلم هنا عن ربا البيوع، والربا من حيث الجملة ينقسم إلى قسمين، ربا الديون وربا البيوع. وربا الديون هذا يكون في القرض، وربا الديون هذا الذي كان يتعامل به أهل الجاهلية، وهو الذي تتعامل به المصارف اليوم. المصارف التقليدية يتعاملون بالربا ربا الجاهلية الذي أجمع العلماء على تحريمه. أن تأتي إلى شخص فيقول لك أريد أن أقترض منك 100,000، تقول له ما عندي مانع، لكن تردها لي بعد 6 أشهر 150,000، هذا ربا حرام لا يجوز. صورة أخرى له أن تقول هذه 100,000 أقرضك إياها وتردها لي بعد 6 أشهر بدون أن أشترط عليك فائدة، لكن إذا جاءت 6 أشهر ولم تسدد فأقول سأضيف عليك نسبة فائدة، هذا ربا. واضح؟ من الربا أيضا ما يجره من نفع للمقرض. أنت أقرضت شخصا 100,000، ثم بعد ذلك في خلال هذه المدة خلال 6 أشهر يعطي لك كتابا، يأتيك مثلا ب2 كيلو تفاح 2 كيلو موز وهكذا. هذه الهدايا لأجل القرض ربا، لا يجوز لك أن تقبلها. إذا لم يكن بينك وبينه مهاداة قبل القرض فاعلم أن هذا الرجل يهديك من أجل أن تصبر عليه، ويهديك من أجل أن تغض الطرف عنه. لا تفرح والله الأخ هذا ما شاء الله أخلاقه جيدة، أخلاقه جيدة بسبب المال الذي عنده. إذا لم يكن بينك وبينه مهاداة فلا يجوز لك أن تقبلها، اللهم إلا إذا كنت ستحتسب هذه الهدايا من ضمن ما عنده لك. هذا الكيلو الموز مثلا 1,000، هو عنده 100,000، خلاص عنده لي 99,000 جاب لك بطيخة أو حبحبة، الحبحبة بكم تخصمها؟ في هذه الحالة تقبل، لكن أما تقبل وجزاه الله خيرا وممكن أن يأتي لك لو طالت المدة أن يأتي لك مثلا بثلث المبلغ هدايا، لا يجوز لك أن تقبل، اللهم إلا إذا كنت ستحتسب هذا من الشيء الذي عندك. فربا القروض لم يتكلم عنه المصنف هنا لأنه أمر واضح وتحريمه مجمع عليه، ومع ذلك يقع فيه كثير من الناس. والنوع الآخر هو ربا البيوع الذي يحصل في البيع والشراء، وهو الذي يتكلم عنه المصنف، وقسمه المصنف رحمه الله هنا إلى قسمين، ربا الفضل وربا النسيئة. الفضل مأخوذ من الزيادة، ولذلك تقول فلان له فضل على فلان أو أفضل من فلان، أي أنه أرفع منه منزلة. فربا الفضل زيادة أحد العوضين الربويين المتحدين الجنس عن الآخر. مثلا أنت تريد أن تبيع صاعا من البر بصاع من البر، هذا تماثل وتساوي لا إشكال فيه، يجوز لك. لكن تريد أن تبيع صاعا من البر بصاعين من البر، هنا حصل الفضل وهو الزيادة، لا يجوز، هذا ربا وهو ربا الفضل. ربا النسيئة التأجيل، تأتي إلى ربويين متحدين في الجنس لكن تؤجل، مثلا أبيعك هذا الصاع من البر بصاع من البر لكن بعد شهر، لا ما يجوز لك، لأن كما سيأتي معنا إذا اتحد الجنس فلا بد أن يكون هناك تماثل تساوي صاع بصاع وتقابض في نفس المجلس حتى تسلم من ربا الفضل وتسلم من ربا النسيئة. فالمصنف رحمه الله هنا يقول الربا نوعان، والدليل على مثل هذا كما سبق معنا مرارا هو التتبع والاستقراء، أن العلماء رحمهم الله استقرأوا الأدلة وخرجوا منها إلى أن الربا لا يخرج عن هذين النوعين، إما ربا فضل وإما ربا نسيئة، وقد تختلف المسميات عند طائفة من العلماء. فبعض العلماء يسمي ربا النسيئة مثلا بالربا الجلي كالإمام ابن القيم رحمه الله يسميه الربا الجلي، وربا الفضل يسميه بالربا الخفي، وله مسميات عدة كما يعرف ذلك من اطلع على كلام أهل العلم رحمة الله عليهم. فالمصنف رحمه الله يقول هنا: الربا نوعان، ربا فضل وربا نسيئة. فربا الفضل يحرم في كل مكيل وموزون بيع بجنسه متفاضلا. المصنف رحمه الله ابتدأ يفرع لنا في الكلام عن ربا الفضل، وابتدأ به لأن الكلام فيه قد يكون أصل للكلام عن ربا النسيئة، لأن ربا النسيئة مبني على علة ربا الفضل. فالمصنف رحمه الله هنا يقول: فربا الفضل، والفاء هنا للتفريع، فربا الفضل يحرم في كل مكيل وموزون. المصنف رحمه الله هنا تكلم في هذه الجملة عن علة الربا، وعلة الربا هذه مسألة وقع فيها خلاف شديد بين أهل العلم وخلاف كثير، ولكن الحنابلة رحمهم الله يرون أن علة ربا الفضل الخيل والوزن، ونفصل ذلك ببعض الأمثلة. عندنا في أصناف الربا، لأن هناك أصنافا ستة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وحرمها، وهذه الأصناف الستة مجمع على تحريمها بين أهل العلم. جاء في حديث عبادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والتمر بالتمر، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والملح بالملح، يدا بيد، مثلا بمثل، سواء بسواء. فهذه الأصناف الستة تسمى بالأموال الربوية. هذه الأصناف مجمع على أنك إذا بادلت واحدا منها بالآخر وهو متحد معه في الجنس، كما سيأتي معنا بيان هذه الجملة، فإنه لا يجوز لك أن يحصل فيها الفضل أو أن يحصل فيها النسيئة. بعت مثلا صاعا من البر بصاع من البر، لا بد أن يكون في نفس المجلس. بعت صاعا من البر بصاعين من البر، حرام، لا يجوز، هذا ربا فضل، واضح؟ بعت مثلا جراما من الذهب بجرام من الذهب، لا بد أن يتقابضا في نفس المجلس. بعت جراما من الذهب بجرامين من الفضة، يجوز التفاضل لاختلاف الجنس، لكن لا بد أن تتقابضا في المجلس. هذا سيأتي معنا بيانه في أمثلة المصنف، لا نقدم له حتى لا نشوش على الإخوة. الحنابلة رحمهم الله يرون أن العلة الكيل أو الوزن، ففي الذهب والفضة العلة الوزن عندهم، فكل ما كان موزونا يجري فيه الربا عند الحنابلة رحمهم الله. العلة في الأصناف الأربعة الباقية الكيل، كل ما كان مكيلا فإنه يجري فيه الربا عند الحنابلة. مثلا نقول الذهب، كما سبق معنا في مجلس البارحة الفرق بين المكيل والموزون، وهنا ينبغي أن نعيد مثل هذا الأمر حتى نرى هل الإخوة ضبطوا الفرق بين الكيل والوزن أم لا. فمن يفرق لنا بين الكيل والوزن؟ ذكرنا هذا في مجلس البارحة، قلنا إن الكيل وحدة قياسية يقاس بها إيش؟ الحجم، والوزن وحدة قياسية يقاس بها الخفة والثقل، واضح؟ وذكرنا ضوابط في مثل هذا، قلنا كل حب مكيل وكل ثمر مكيل، طيب، وإيش ذكرنا أيضا من المكيلات؟ وكل مائع مكيل. الماء إيش؟ مكيل. اللبن مكيل. الدهن مكيل. إذن كل المائعات مكيلة. إذن كل حب مكيل، كل ثمر مكيل، كل مائع مكيل، كل معدن موزون. الذهب موزون، الفضة، الحديد، النحاس، وهكذا، فكل معدن موزون. تبقى بعض الأشياء، مثلا اللحوم موزونة، كل لحم موزون، وكل شعر موزون، واضح؟ وما بقي عدا ذلك من التي لا تكال ولا توزن فإنها إما معدودة أو لا يجري فيها الكيل ولا الوزن. فالحنابلة رحمهم الله يرون أن العلة في الذهب والفضة هي الوزن، فكل موزون يجري فيه الربا. لو أنك بادلت طنا من الحديد بطن ونصف، على كلام الحنابلة يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز. لماذا؟ لأن العلة الوزن، وهنا قد اتفق في علة الربا، فلا بد أن يحصل التماثل، واضح؟ بادلت مثلا كيلو من الذهب باثنين كيلو من الذهب، على كلامهم ربا. لماذا؟ لأنه موزون، اتحد في العلة، ففي هذه الحالة إذا اتحد في العلة فلا بد من التساوي. الحنابلة رحمه الله يرون أن العلة في الذهب والفضة الوزن، وفي الأصناف الأربعة الباقية الكيل، فكل مكيل عندهم يجري فيه الربا. فلو أنك أبدلت صاعا من البر بصاعين من البر هذا ربا لاتحاد العلة. لو أنك أبدلت مثلا صاعا من الشعير بصاعين من الشعير لا يجوز، ربا لاتحاد العلة. وهذا هو المذهب عند الحنابلة رحمهم الله، أن العلة في الذهب والفضة الوزن، وأن العلة في الأصناف الأربعة الكيل. وذهب بعض الحنابلة رحمهم الله إلى أن العلة في الذهب والفضة مطلق الثمانية، أي أنها أثمان للأشياء، وأن العلة في الأصناف الأربعة الباقية هي الطعم مع الكيل أو الوزن، فيجري عندهم الربا في كل ما كان ثمنا، الأثمان يجري فيها الربا، وكل ما كان مطعوما مكيلا أو مطعوما موزونا فيجري فيه الربا. عندنا مثلا الذهب يجري فيه الربا لأنه ثمن للأشياء، الفضة كذلك. طيب النقود الورقية إيش رأيكم؟ على هذا القول يجري فيها الربا، لماذا؟ لأنها ثمن للأشياء. على كلام الحنابلة رحمهم الله لا يجري فيها الربا، الحنابلة على قولهم إن العلة في الذهب والفضة الوزن لا يجري الربا في النقود الورقية، لماذا؟ لأنها لا توزن. هل أنت تأتي بالألف ريال تزنه في الميزان؟ هو ورق. فعلى قولهم لا يجري الربا في النقود الورقية، ويلزم على قولهم أنه لا تجب فيها الزكاة، لأن الزكاة وأحكام الربا معلقة بكونها ثمن للأشياء بالذهب والفضة. فعلى قول الأصحاب رحمهم الله في المشهور لا يجري، ولذلك كان قولهم ضعيفا في هذه المسألة، عندما يجعلون العلة في الذهب والفضة الوزن، فيجوز عندهم أن تأتي مثلا بالمائة ألف ريال يمني وتأخذ بها 500 ألف، يجوز هذا مع اتحاد الجنس، لأن العلة الوزن وهذا لا يوزن، فكأنك بعت سيارة بسيارتين لأنها لا توزن فيجوز. فعلى كل حال الصواب إن شاء الله هي الرواية الثانية أو الوجه الآخر في المذهب، أن العلة في الذهب والفضة مطلق الثمنية، فكونها أثمان للأشياء، فكل ما كان ثمنا يجري فيه الربا، الذهب يجري فيه الربا، الفضة تجري فيها الربا، ما قام مقامها وأخذ حكمها وهو النقود الورقية يجري فيه الربا، وما كان مطعوما مكيلا يجري فيه الربا، وما كان مطعوما موزونا يجري فيه الربا، وما عدا ذلك لا يجري فيه الربا. المطعوم المكيل مثاله البر، البر مطعوم مكيل، واضح؟ الشعير مطعوم مكيل، التمر مطعوم مكيل، الملح يصلح به الطعام وهو مكيل، ولذلك فالملح ليس طعاما لكنه يستصلح به الطعام. هل أحد يأكل الملح كطعام مستقل؟ إنما يستصلح به الطعام، ولذلك يضاف إلى الملح ما يستصلح به الطعام أيضا من التوابل المكيلة التي هي مكيلة، فتضاف إلى الملح فيكون الملح وما كان في حكمه مما يستصلح به الطعام، فكل مطعوم مكيل يجري فيه الربا. المطعوم الموزون أيضا يجري فيه الربا كاللحم مثلا، اللحم إذا أبدلت كيلو من لحم الضأن بكيلوين من لحم الضأن لا يجوز، المقصود أن تبيع هذا بهذا، ففي هذه الحالة لا يجوز لأنه مطعوم موزون فاتفق في العلة. طيب شخص معه كيلو من لحم الضأن واثنين كيلو من لحم المعز، إيش رأيكم؟ ربا لا ربا. مذهب الحنابلة رحمهم الله أن اللحوم تتبع أصولها، فلحم الضأن ولحم المعز جنس واحد، ولحم البقر والجواميس شيء واحد، ولحم الإبل عرابها وبخاتيها شيء واحد. فلو أنك أبدلت كيلو من لحم المعز بكيلوين من لحم الضأن لا يجوز، لأن كل منهما مطعوم موزون والجنس واحد. لكن أبدلت مثلا كيلو من لحم الضأن باثنين كيلو من لحم البقر يجوز، اختلاف الجنس، واضح هذا؟ فخلاصة الأمر حتى لا يتشعب بنا الحديث، أن الصواب إن شاء الله في علة الربا أن العلة في الذهب والفضة مطلق الثمانية، فكل ما كان ثمنا للأشياء فإنه يجري فيه الربا. والعلة في الأصناف الأربعة الباقية الطعم مع الكيل والطعم مع الوزن، فما كان مطعوما مكيلا فيجري فيه الربا، وما كان مطعوما موزونا فيجري فيه الربا، ما لم يكن مطعوما وكان مكيلا فإنه لا يجري فيه الربا. واضح؟ فالأشنان مثلا هذه مكيلة، وهي أشياء تستعمل في التنظيف، هذه مكيلة لكنها ليست مطعومة، هذه لا يجري فيها الربا. واضح؟ البذور مثلا التي لا تؤكل، هذه مكيلة لكنها ليست بمطعومة فلا يجري فيها الربا. وكذلك مثلا ما كان موزونا ومع ذلك لا يؤكل، كأن نأتي مثلا بالقطن أو بالشعر، الشعر هذا موزون لكنه ليس بمطعوم، هل يجري فيه الربا؟ لا يجري فيه الربا. إذن فكل ما كان مطعوما مكيلا يجري فيه الربا، وما كان موزونا مطعوما يجري فيه الربا، وما عدا ذلك فلا يجري فيه الربا. يخرج عندنا المعدود مثلا، ابتعت سيارة بسيارتين، يجوز أو لا يجوز؟ هل هي موزونة؟ هل هي ثمن للأشياء؟ هل هي مطعومة؟ هل هي مكيلة؟ إذن ليس فيها علة من علل الربا فيجوز. أبدلت هاتفا بهاتفين، ساعة بساعتين، قلما بقلمين، كتابا بكتابين. أنتم انظروا إلى الضابط والأمثلة كثيرة، انظر. إذا كان ليس من الأثمان إذن علة الربا في الذهب والفضة غير موجودة فيه. ننظر إلى علة في الأصناف الأربعة، هل هي تتوافر فيه أم لا؟ القلم ليس مطعوما ولا مكيلا ولا مطعوما ولا موزونا، إذن لا يجري فيه الربا، تصرف فيه كما شئت. كم بقى عمل الوقت؟ مشى الوقت؟ لا، نبهونا الوقت. إذن بهذا نقف إن شاء الله، ونكون قد أخذنا جانبا مهما، وهو مسألة علة الربا. وأرجو إن شاء الله أن تضبط، وأن يتصور طالب العلم مع نفسه أمثلة، ثم بعد ذلك إذا أشكل عليه شيء نلتقي إن شاء الله في المجلس القادم ونتكلم حولها بإذن الله. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.